السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك، أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع ضد الفرد، لأن صاحب الشفعة يضم نصيب شريكه إلى نصيبه ليكون بذلك شفعا، بعد أن كان نصيبا واحدا يكون له نصيبان، فنصيبه فرد، فإذا انضم إليه نصيب شريكه بالشفعة صار له شفع من الأنصبة. ويعرفونها في الاصطلاح أنها انتقال حصة الشريك إلى شريكه، انتقال حصة الشريك إلى شريكه بعد أن انتقلت إلى غيره، بعد أن انتقلت إلى غيره. رحمك الله. يشترك زيد وعمر في أرض أو في دار، ثم يبيع زيد على بكر نظرا لأن عمرا مظنة لأن يتضرر بشراكة بكر، أو هو بحاجة إلى هذا النصيب ليتوسع به، فهو أولى به من غيره، أولى من الأجنبي. ولذا جاء تشريع هذا الحكم، وهو أن لعمر أن ينتزع حصة شريكه من بكر بقيمتها، بقيمتها. بعضهم يقول أن الشفعة جاءت على خلاف القياس، لأن القياس أن الإنسان حر يبيع نصيبه ممن شاء، فكونه يمنع من بيع نصيبه هذا فيه تدخل في ماله، الذي من مقتضى تمام ملكه أن يتصرف به التصرف التام. فجاءت الشفعة على خلاف القياس. لكن إذا نظر إليها من جهة أخرى وهي أن صاحب النصيب الذي يريد البيع لا يتضرر بحال، لا يتضرر بحال، لا يقال لزيد أنت بعت نصيبك على بكر ب100,000 وصاحبك عمر لا يملك 100,000 إنما يملك 50 ويستحق هذا النصيب بال50، نقول نعم يتضرر، لكن إذا كان بنفس المبلغ يتضرر ولا ما يتضرر؟ لا يتضرر. فال100 إذا أخذها من عمر أو من بكر لا تفرق، وفيها دفع لضرر الشريك فهي جارية على القياس، لأن الضرر يزال من غير ضرر. لو كانت إزالة ضرر عمر يترتب عليها ضرر على زيد قلنا الضرر لا يزال بالضرر، وإنما تجب إزالته بغير ضرر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى يعني حكم عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل شيء، في كل شيء لم يقسم، يعني من الأراضي والدور والرباع. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى حكم وألزم عليه الصلاة والسلام، وحكمه من حكم الله جل وعلا لأنه مبلغ عنه عز وجل. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في كل شيء لم يقسم. ويؤيد هذا العموم رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، في كل شيء. هذا اللفظ العام يدخل فيه العقار وغير العقار. اشترك اثنان في سيارة وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه على ثالث، فهل تثبت الشفعة للشريك أو لا تثبت؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى إجراء هذا اللفظ على عمومه، كل من صيغ العموم، وما أيضا كذلك. ورواية الطحاوي صريح: قضى بالشفعة في كل شيء، يعني من العقار والمنقول. لو اشترك اثنان في ثوب وأراد أحد الشريكين أن يبيع على ثالث، فالشريك الأول أولى به من هذا الثالث، تبعا ل أو أخذا من عموم في كل شيء. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود، هل يمكن أن تقع الحدود في المنقول؟ حدود في ثوب، حدود في سيارة، نعم، حدود في دابة، لا. إذن العموم الموجود يراد به الخصوص، بدليل قوله: فإذا وقعت الحدود، يعني مما يمكن أن تقع فيه الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. اللفظ الأول يدخل فيه كل شيء، سواء كان مما يحد أو مما لا يحد. لكن ما يليه مما رتب عليه بالفاء وفرع عليه، لأن الفاء تربط الجملة الثانية بالأولى، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن قضى بالشفعة بكل ما لم يقسم مما يصح أن تقع فيه الحدود وتصرف فيه الطرق. متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك، وهذا أيضا عام، يعني لو قال في كل شرك وسكت لقلنا إنها تشمل المنقول ولا تختص بالعقار. الشفعة في كل شرك ثم بين المراد بالشرك في أرض أو ربع أو حائط. في أرض أو ربع، الأرض معروفة وهي الأرض البيضاء التي لم تعمر ولم تزرع، أو ربع مراد بهذا الدار وقد تطلق على الأرض، أو حائط هو البستان الذي سور عليه بحائط لا يصلح. وفي لفظ لا يحل، يعني إحداهما اللفظ النبوي والثانية رواية بالمعنى، لا يصلح وفي رواية لا يحل، وهذه مسألة ننتبه لها. إحداهما اللفظ النبوي والثانية رواية بالمعنى، ويمكن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بالحديث مرتين، مرة قال لا يصلح ومرة قال لا يحل. وعلى الاحتمالين معنى لا يصلح إيش؟ لا يحل. وهذا لفظ مستعمل كثيرا من أهل العلم، من يتورع، لأن معنى لا يحل يحرم، يعني قولنا لا يحل هذا الأمر لا يحل أو ليس بحلال أو غير حلال يعني حرام، لأن الذي يقابل الحلال هو إيش؟ الحرام، هو المقابل للحلال. فهل قولنا لا يصلح كقولنا لا يحل يعني حرام؟ بعض أهل العلم يتورع من إطلاق الحرام فيخفف، بدلا من أن يقول حرام يقول لا يجوز، وقد لا يبين له الحكم بيانا قاطعا فيقول لا يصلح، هذا ما يصلح يا أخي. يسأل عن مسألة ليس مرتاحا للفتوى بها، أو يرى في أن فيها نوع شبهة، ويريد أن يصرف السائل عنها من غير أن يتحمل مسؤولية التحريم فيقول لا يصلح. ظاهر ولا مبظاهر؟ فهل نقول أن من هذا الحديث أن مثل هذا الورع غير وارد، وأنه إذا عدل عن لا يحل أو يحرم إلى لا يصلح هنقول أنه ما تورع، وقع في نفس ما فر منه، أو على حسب فهمه هو وفهم السامع؟ يعني ما تلاحظون بعض من يفتي إذا لم يجزم بالتحريم يقول هذا ما يصلح، أو هذا ما هو بزين، أو اترك هذا الأمر، أو ابحث عن أفضل منه، يتورعون عن إطلاق التحريم إذا لم يجزموا به. كثيرا ما يقول هذا الأمر لا يصلح من باب الورع عن الجزم بالتحريم، وهنا في الحديث لا يصلح وفي لفظ لا يحل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إحداهما إن لم يكن قال الكلمتين مرة هذه ومرة هذه، أو يكون قال إحداهما أو الثانية، تصرف في بعض الرواة فرواها بالمعنى، وهم أهل اللغة يعرفون أن هذه معناها هذا. فإذا قال المفتي لا يصلح، يعني الإمام أحمد أثر عنه كلمات تدل على ورعي، يطلق بإزاء التحريم لا يعجبني، لا يعجبني كذا أو أكره كذا، كل هذا من باب التحري. هذا يقول نرجو التنبيه على درس الخميس. نعم، احنا من باب ضع وتعجل، وغدا الشيخ انتهى ما عنده درس، والمغرب ما عندكم شيء، فيعجل درس الخميس الى مغرب الغد، ونجمع جمع تقديم فيكون غدا ان شاء الله تعالى درس في المغرب ودرس بعد العشاء ودرس بعد العشاء. ثم ضع وتعجل وتضعون لنا من الوقت نصف ساعة لننتهي في التاسعة إن شاء الله تعالى. واستعمال مثل هذه النصوص في مواطنها، هذه ألفاظ شرعية، ينبغي أن يكون الاصطلاح مطابق للألفاظ الشرعية. فكون المفتي يقول هذا ما يصلح، وجاءت بإزاء لا يحل في لفظ شرعي في حديث نبوي، عليه أن يحتاط، وإن كان في قرارة نفسه أن كلمة لا يصلح أقل وأخف من لا يحل فضلا عن يحرم. والسائل قد يفهم هذا، قد يفهم هذا، لكن ينبغي أن تقيد الاصطلاحات بالألفاظ الشرعية. لا يصلح وفي لفظ لا يحل، وإذا كان الأمر لا يحل فهو إيش؟ حرام، لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام. ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذي يقابل الحلال هو الحرام. لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، حتى يعرض على شريكه، يقول لشريكه أنا أريد البيع، فهل لك رغبة أو لا؟ فإن كانت له رغبة باع عليه هو أولى الناس به بهذه الحصة. لكن إذا قال ما لي رغبة، عرض عليه أولا فقال لا رغبة لي بهذه الحصة، ثم وضع عند مكتب عقاري قال لا رغبة لي لاحتمال، لأنه توقع أن تباع أو يطلب فيها مبلغ كبير، أو بالفعل يطلب، تريد أن تشتري نصيبي؟ قال نعم. بكم؟ بمئة ألف. فلما وضع في المكتب العقاري ما جاب إلا 50، وقال المكتب بع على طرف ثالث، حينئذ يعرض عليه بال50 لأن له رغبة، له رغبة يعرض عليه بال50، إن عجبه وإلا باع على غيره، يكون حينئذ في حل. لكن إذا قال والله ما دام ما له رغبة في الأول أنا ما لي رغبة في الثاني، ما دام ما هو بشاري محدي أبيع على غيره، يسقط حق الشريك في قوله لا رغبة لي، يعني لا رغبة لي مشروطة بهذه القيمة المطلوبة، وهذا مراده، لا رغبة لي يعني بهذه القيمة المطلوبة، فيعرض عليه بالقيمة الأخرى، فإن كانت له رغبة فهو أولى الناس. لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، وفي رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، في كل شيء. وعرفنا أن هذا العموم يراد به الخصوص بدليل ما جاء من قوله: فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لكن هل ما أشير إليه من الأمثلة، أرض أو ربع أو حائط، أمثلة حاصرة بمعنى أن الشرك لا يتعدى إلى غيرها، أو أن هذا مجرد تمثيل؟ نعم، هل هذا مجرد تمثيل، ولا نقول هذه قسمة حاصرة وما في شيء في الشرك غير الثلاثة؟ نعم، هو في هذا قد يفهم من التمثيل، لكن فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، يدل على أن في كل ما لم يقسم يراد به ما يمكن أن يحد وتصرف طرقه. واللفظ الذي رواه الطحاوي في كل شيء يحمله بعض أهل العلم على عمومه، فيجعل الشفعة في كل شيء حتى في المكيل والموزون الذي لا ضرر في قسمته، بينك وبين شخص آخر 100 صاع من البر أو من التمر، كل واحد له 50، فإذا أراد أن يبيع قلت له أنا أحق به، أنت والأجنبي واحد ما تتضرر إذا قسمت، لا تتضرر إذا قسمت. الشفعة لا شك أنها من باب الرفق بالشريك، فهل تختص بالمسلم إذا كان له شريك ذمي وأراد أن يبيع على مسلم وقال المسلم أحق بنصيبي من هذا الذمي؟ ولا يمكن أن يعطى الذمي مثل مال المسلم وأن يساويه في كل شيء، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا كان الطرف الآخر مسلم قدم عليه. من أهل العلم يرى أن مثل هذه الحقوق خاصة بالمسلمين، ومنهم من يرى أنه إذا جاز أن يملك الذمي جاز أن يشفع، يعني في البلاد التي يملك فيها الذمي تجوز له الشفعة. إذا أراد الشريك أن يبيع على أخيه الأكبر، يبيع نصيبه على أخيه الأكبر وله عليه حق، يعني لو كان المريد الشراء الأب، الأب له أن يتملك من مال ولده، ومال ولده ماله، مال ولده ماله، فإذا أراد أن يبيع على أخيه يقول الله أنا نصيبي يبيه أخوي، هل هو أحق من الشريك وليس بأحق؟ يعني هل النص يشمل جميع من يريد الشراء حتى الأخ والعم والخال؟ لو قلنا الأب، قلنا الأب له أن يتملك نصيب ولده بدون مقابل، هذا حق شرعي، هذا حق شرعي للشريك، فيقدم على كل أحد. يقول في الحديث الذي يليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. رواه النسائي في الكبرى، في السنن الكبرى، وخرجه ابن حبان مصححا له وله علة، وهي أنه اختلف فيه هل هو من حديث أنس أو من حديث سامرة، هل هو عن قتادة عن أنس أو عن الحسن عن سامرة. ولا شك أن مثل هذا اختلاف مؤثر، اختلاف مؤثر. وقالوا المحفوظ أنه من حديث الحسن عن سامرة، ومعروف أن الكلام في حديث الحسن عن سامرة، وإن كان من الحفاظ من قال إنه صحيح من الطريقين، يعني هو مروي عن قتادة عن أنس ومروي أيضا عن الحسن عن سمرة. وعلى كل حال الحديث لا بأس به، وله ما يشهد له. حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، ومخرج في البخاري: الجار أحق بصقبه، جار الدار أحق بالدار، والجار أحق بصقبه. والصقب سئل عنه الأصمعي فقيل له: ما الصقب؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العرب تزعم أن الصقب هو اللصيق، يعني الجار الملاصق. لماذا يقول الأصمعي: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العرب تزعم كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي يتكلم بالعربية؟ لماذا؟ لأن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، فإذا أدرك الأصمعي الحقيقة اللغوية قد لا يدرك الحقيقة الشرعية. ولذا يؤكد أهل العلم على أنه يجب على طالب العلم أن يتحرى في تفسير الكتاب والسنة، لأنه في تفسير الكتاب والسنة إذا جزم بذلك يكون جزما بأن هذا مراد الله جل وعلا وهذا مراد رسوله، وإذا لم يكن لديه علم يكون قد قال على الله بغير علم وقال على رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم. لكن إذا أورد ذلك على سبيل الترجي وقال لعل المراد كذا من غير جزم فالأمر فيه سعة. لكن يبقى أن تفسير النصوص من الكتاب والسنة هو لأهل العلم الذين يجمعون بين العناية بالكتاب والسنة مع العلم باللغة. يقول: غريب الحديث لا يتكلم فيه كل أحد، ولو كان محدث ما يتكلم فيه، ولو كان لغوي ما يتكلم في غريب الحديث، إلا إذا كان جامعا بين الأمرين، لا بد أن يجمع بين الحديث واللغة. لماذا؟ أن تأتي إلى الصقب مثلا وتذهب إلى لسان العرب فتجد أن العرب أطلقت الصقب بإزاء كذا وكذا وكذا 10 معاني، فإذا كان مالك عناية بالحديث لتعرف تنزيل هذه الكلمة في هذا السياق على هذا المعنى من هذه المعاني يمكن تظل تختار معنى ليس هو المراد من المعاني التي ذكرت في كتب اللغة. فلا بد أن يكون الذي يتكلم في غريب الحديث أن يكون جامعا بين علم السنة وعلم اللغة، وأهل العلم يؤكدون على هذا. ولذا الأصمعي من ورائه قال: أنا لا أتكلم أو أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق، يعني الملاصق، الجار أحق بصخبه، والحديث لا كلام فيه. وفيه قصة قال أبو رافع للمسور بن مخرمة: ألا تأمر هذا، يشير إلى سعد، أن يشتري مني بيتي اللذين في داره؟ فقال له سعد: والله لا أزيدك على 400 دينار مقطعة أو منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله، والله لقد منعتهما من 500 نقدا، فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعتك. الآن بنازل 100 دينار ذهب ومنجمة ليست نقد، 500 نقد أو 400 مقصدة، يعني العكس مقبول، العكس مقبول، لكن كل هذا من باب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء عن الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد خيرة من أمره، ونحن نقدم على الشيء الذي لا ضرر فيه علينا ولا نقول فيه شبه، أحيانا يكون فيه محرم واضح، ويقدم عليه المسلم ويقول: الله غفور رحيم، ويتذرع ويعتذر بأعذار، وأن فلان قال، فلان سهل بكذا، فلان يسر بكذا. لا يا أخي، أمر الدنيا أهون من أمر الآخرة. فأبو رافع قال للمسور بن مخرم ليتوسط له عند سعد أن يشتري منه بيتين اللذين في داره. البيت ما هو والدار ما هي؟ قال: نقول البيتين في، أو البيتين يعني غرفتين في دار واسعة فيها غرف كثيرة، أو نقول البيتين منزلين في حي. يعني جاء في الحديث الصحيح: خير دور الأنصار، خير دور الأنصار يعني أحياء الأنصار، وأمر بالمساجد في الدور أن تبنى وتطيب، يعني في الأحياء. فهل هما بيتان يعني مسكنان في حي لسعد، أو هما جزآن من بيته؟ وإن كان له نوع استقلال، إلا أنه يشملهما الاسم الأعم وهي دار سعد. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ لأن إذا قلنا الدار الحي، الدار الحي، قلنا أنها بيوت منفصلة، منها هاتان الداران في حي لسعد، يعني مشروع سكني فيه لأبي رافع داران. لأن فهم الحديث، أولا قصة الحديث وسبب الحديث، لأن عندنا سبب ورود وسبب إيراد. الذي عندنا في قصة أبي رافع مع سعد سبب لإيراد الحديث، سبب لإيراد الحديث سبق نشرنا إليه، وأما سبب ورود الحديث هو السبب الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الحديث، هذا سبب الورود وهذا سبب إيراد. فهل نقول إن أبا رافع له بيتان مستقلان في حي سعد، أو نقول له داران يعني غرفتان بمنافعها في دار سعد الكبيرة المشتملة على أجنحة مثلا في حكم الأجنحة. ومثل هذا يحدد لنا الأحقية هنا. يعني لو مشروع سكني، بعض الناس يعمر مشروع سكني فيه 20 مسكن مثلا، ويجعل له سور وبوابة، ثم يرى أن 20 ليس بحاجة إليها كلها، فيبيع منها على فلان وعلى فلان 15، ويترك ما يحتاجه لأولاده. بعد ذلك يكبر الأولاد الصغار ويحتاجون إلى هذه الدور، ثم يريد البيع واحد من هؤلاء، ويأتي صاحب المشروع لمن يريد البيع يقول أنا أحق به من غيري. وهي أمور منفصلة، الطرق منفصلة ومصرفة، ولا في أدنى اشتراك بينها. هل نقول أنك أحق من غيرك؟ صاحب المشروع المسور اللي فيه بوابة مباع على فلان وعلان، ناس ليسوا من أقاربه ولا من معارفه، واحتاج هذا البيت لواحد من أولاده، كبر وتزوج وأراد أن يخرج عن بيت والده، هل نقول له أن يشفع وليس له ذلك؟ كل هذا مبني على فهم معنى البيت والدار. ولا شك أن الدار تطلق على الغرفة، الدار تطلق على الغرفة، كما أنها تطلق على ما هو أعم من ذلك. أو نحتاج إلى النصوص الأخرى مثل ما تقدم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. الآن الجار الذي لا يشترك مع جاره في شيء إلا مجرد الجوار، وعندك جار يشترك مع جاره، يشترك مع الجار، الممر واحد، يعني الشارع الممر كان أحيانا يقل عن متر بين البيتين، فمثل هذا يتأذى صاحب الدار بوجود جار أجنبي له، ألا يتأذى؟ إذا خرجت المرأة لابد أن يرجع الرجال حتى تنتهي من, من, من هذا الممر، أو تدخل في بيته حتى يدخل في بيته. هذا فيه اشتراك في ممر، هنا أنواع من الاشتراك حدثت الآن، اشتراك في عداد كهرباء، اشتراك في بيارة مثلا، اشتراك، أنواع الاشتراك كثرت. فمثل هذا يوجد الضرر بين الجيران، فهذا مبرر لإثبات الشفعة. أما إذا لا يوجد مبرر لإثبات الشفعة، يعني وجود هذا الجار أو زيد أو عبيد أو آخر، صرفت الطرق وعرفت الحدود ولا ارتباط لأحدهما بالآخر، فيطبق الحديث الأول، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. وإذا وجد الاشتراك في الممر أو أي شيء يمكن أن يحصل فيه إشكال يتضرر به الجار مع جاره، فمثل هذا ينزل الحديث الجار أحق بصقبه. ولذا جاء في الحديث الذي يليه يقول عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات، صحيح الحديث، والقيد مفيد إذا كان طريقهما واحدا، لأن الجار أحق بصقبه عمومه يقتضي كل جار أولى من غيره، كل جار أولى من غيره. والحديث الأول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يقتضي أن لا شفعة للجار، والثاني يقتضي الشفعة لعموم الجيران، والثالث إذا كان طريقهما واحد، يعني إذا وجد الاشتراك، إذا وجد اشتراك يتضرر به أحد الجارين، فإذا وجد هذا الاشتراك لا سيما الممر والذي أدرك المنازل قبل هذا التوسع العمراني وقبل التخطيط يعرف مثل هذه الأمور. الأزقة قد لا تزيد على متر واحد، فمثل هذا إذا كان هذا الممر فيه دار وأجار واحد يمين وواحد يسار، لا شك أن كل واحد يتضرر. يعني إذا فتح الباب أمام هذا الباب وليس بينهما إلا متر واحد، بإمكان الجار ينظر إلى أقصى الدار فيتضرر، وهو مار يريد الدخول إلى بيته إذا التفت يمين ولا شمال كشف البيوت، لأن ما في مسافة، والبيوت ما فيها فرصة لأن تصرف تصريف يحجب البصر. يعني أدركنا البيوت إلى الآن موجودة قائمة، بيوت مساحة البيت 50 متر وكان فيه أسرة عائلة وموجود، هذا ما أدري الأحياء القديمة هنا فيها من هذا النوع ولا لا، ولا في نجد موجودة بكثرة، في الحجاز أيضا بيوت من 50 متر، وبعض القرى التي تهدمت من السيول البيوت القديمة يعني تجزم بأنها مات. الآن بعض الناس ما تكفي غرفة، البيت هذا كله ما يكفي غرفة نوم، لأن بعض القرى تشوف ما في شيء قائم من السيول سوتها بالأرض، ما يقوم إلا مكان كنز التمر اللي يسمونها الجصة. نعم، هذه بمقدار متر ارتفاع بنصف متر عرض من الجهات، تجد بين هذه الجصة والتي تليها 5 أمتار، هذه في بيت وهذه في بيت. الدنيا ما كانت تستولي على قلوب الناس، المسألة مسألة ممر، كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، كان إلى وقت قريب هذا معمول به، وبالإمكان أن يقف عند باب المسجد ويقول أعان الله من يعين، ويجتمعون يبنون البيت 3 أيام 4 أسبوع ويسكن ولا يكلفوا شيء. ابن عمر بأسبوع بنى بيته بنفسه. فمثل هذه البيوت التي تضرر بالجيران بالفعل، يعني السطح يحتاجونه في الصيف، وما بين السطح والسطح لشيء يسير، فيتضرر هذا الجار فيستحق شفعة وأولى من غيره إذا أراد شراء، فهو أولى به من غيره. ولذا قال في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاري ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. طيب هذا غائب ولا اتصالات ولا يمكن أن ما يدرى متى يجي، وهذا محتاج إلى قيمة البيت، يريد أن يبيع، ينتظر جاره كم شهر، إلى متى ينتظر جاره؟ الضرر لا يزال بضرر، فإن كان مضطرا إلى قيمته فالضرر لا يزال بالضرر، وإن كان الحديث فيه النص على الانتظار لكن إلى بد أن يكون إلى أمد لا يتضرر به صاحب البيت. وإن انتظره إلى أن يحضر امتثالا لتطبيق هذا الحديث فهو لا شك أنه أولى. يعني كما يضرب مدة للخصم، يضرب مدة للزوج الغائب، يضرب مدة لكذا، الحاكم يضرب مدة لهذا الجار الغائب لئلا يتضرر جاره. وعلى كل حال الإشكالات في الأحاديث المتداخلة بعضها يحل بعض. الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف، بل ضعيف جدا. الشفعة كحل العقال، يعني أنها يبادر بها، العقال الذي يربط به يد البعير لئلا يشرد، والغالب أنه يجعل أنشوطة. ما معنى أنشوطة؟ يعني بمعنى أنه يربط بطريقة وكلكم تعرفونها، بحيث إذا نشطت إذا جرت انحلت. فمجرد حل هذا العقال الشفعة تشبه به، بمعنى أنه مجرد ما يسمع أن فلان باع لابد أن يشفع حالا وإلا يضيع حقه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، والشفعة حق من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على عدول الشافع عنها. من أهل العلم من يرى أنها على الفور أخذا بهذا الحديث، ولهم تقادير يعني في المدة التي تسقط بها، لكن إذا ضعف الحديث فلا داعي للارتباط به. هناك ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء، ذكرها البيهقي وعقد لها بابا في السنن الكبرى، فقال عد منها الشفعة كحل العقال، يعني لفظ منكر، ولا شفعة لصبي ولا لغائب، والحديث السابق يرد، والشفعة لا ترث ولا تورث، والشفعة على والصبي على شفعته حتى يدرك، يعني حتى يبلغ، ينتظر بها حتى يبلغ، ولا شفعة لنصراني، وليس لليهودي ولا للنصراني شفعة. المقصود أن هذه ألفاظ ذكر البيهقي في سننه وهي ألفاظ منكرة. نعم. أحسن لك. وقال الحافظ أيضا باب القراض عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القراض. القراض أن يتفق اثنان، يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وتسمى مضاربة، يعني في لغة أهل الحجاز قراض، وفي لغة غيرهم مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن هذه المعاملة في الغالب تحتاج إلى سفر من الضرب في الأرض. فالمضاربة والقراض بمعنى واحد، يتفق اثنان على أن يكون من أحدهما المال والثاني عليه العمل، هذه مضاربة وقراض. هذا النوع من المعاملة موجود قديما وحديثا، وتشريع مثل هذا النوع ونوع من الشركة لا شك أن فيه مصلحة لجميع الأطراف. فقد يكون صاحب المال لا يحسن التجارة، لا يحسن التجارة، وقد يكون مشغولا بغيرها، منشغلا عنها بتعلم أو بتعليم أو ما أشبه ذلك، وقد يكون مؤثرا للراحة فماله يخدم. والآخر قد يحسن التجارة وعنده وقت ولديه جلد ومحب للعمل لكنه لا مال له، فإذا اشترك هذا مع هذا على أن يكون الربح بينهما هذا عين المصلحة، هذا عين المصلحة، لكن لا بد أن يكون من أحدهما شيء والثاني منه شيء آخر. أما أن يشترك على لا شيء ويتفق على لا شيء هذا لا يجوز. يعني لو جاء شخص واشترك مع شخص قال أنا أكفلك وتشتغل باسمي، مني الاسم ومنك العمل، هذه شركة ولا لا؟ هذه ليست بشركة، هذه أكل أموال الناس بالباطل، هذا أكل أموال الناس بالباطل وليست بشركة. والعلماء يفتون بتحريمها من وجوه، والأنظمة تمنعها. وعلى كل حال لا بد أن يوجد في المال مقابل المال الذي يأخذه جهد إما بدني أو مالي. هذا النوع من الشركة فيه قضاء على البطالة التي يتذمر منها ويشكو كثير من المجتمعات. فإذا تعاون الناس بمثل هذه الطريقة استفاد الكل، استفاد صاحب المال نمو والمال، واستفاد صاحب العمل عمل وربح يتقوى منه، فلا يكون عالة يتكفف الناس. يقول رحمه الله تعالى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات لكنه ضعيف، لا يصل إلى حد الوضع لكنه ضعيف، لا يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه حكم. لكن الأمور المذكورة: البيع إلى أجل من حيث الحكم الشرعي حلال ولا يلبس بحلال؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه حلال بالإجماع، البيع إلى أجل. المقارضة أيضا أجمع العلماء على جوازها، التي هي المضاربة. وخلط البر بالشعير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز اتفاقا، يجوز للبيت لا للبيع. نأتي إلى بركة في البيع إلى أجل، يعني انتهينا من كون الحديث يعول عليه في إثبات هذا الحكم، لكن هل فيه بركة البيع إلى أجل؟ البيع إلى أجل فيه تيسير على المشتري، وفيه أيضا إن زيد في قيمة السلعة ربح للبائع، فالبركة من هذه الحيثية صحيحة ولو لم يثبت الخبر. المقارضة يعني كون الناس يتشاركون على هذا النوع من المضاربة، النوع من الشركة، يجتمعون على هذا النوع، هذا عنده مال وهذا عنده جهد وعنده فراغ وعنده خبرة، يتعاونان فيسخر هذا المال ويعمل بهذا المال ما يدر على الطرفين، فلا شك أن فيها شيء من البركة، لأن صاحب المال يستفيد الربح إن وجد، والعاطل الذي لا مال له يستفيد من كده ويربح بسببه. وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع من أجل إيش؟ يعني البر غالي الثمن والشعير رخيص، نعم، فإذا خلط هذا بهذا فبدلا من أن يشتري طعام من البر لمدة سنة بألف يشتري بخمسمائة بر وبمائة شعير ويكفي ستمائة بدل من الألف. وأيضا البركة من جهة أخرى، الطعام الجيد في الغالب ينفد بسرعة، صح ولا لا؟ لماذا؟ يوكل، لكن إذا خلط بغيره ونزلت جودته عن 100% إلى 80%، بدلا من أن يؤكل الطعام بشهر يؤكل بشهرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل الشعير وخبز الشعير والله المستعان، يعني هذا ما يضير الإنسان أن يأخذ نوع من غير الجيد، لكن لا يقال له تأكل شيء لا تسيغه، لا، لا يلزم بأكل شيء لا يسيغه، لكن لو تواضع وأكل من الأقل مما يسيغه كان طيب، وتحصل البركة حينئذ من جهات. وكان في البادية يفضلون بعض الأنواع من التمر الأقل على النوع الأجود، بحيث كانوا يغشون بالجيد، يغشون بالسكري الجيد. ليش؟ لأنه السكري ينتهي بسرعة، فيأخذون من النوع الأقل ليمتد مدة طويلة. ومنه هذا النوع للبيت لا للبيع، نعم تأكل أنت الأقل تستعمله لنفسك لا بأس، ما لم يكن بخل أو شح أو تقتير على النفس هذا شيء آخر، لكن من باب التواضع ومن باب الصدقة بالقدر الزائد مثلا، أو التوسع به بأمور أخرى لمقاصد حسنة مطلوب هذا. نظير هذا خلط اللبن بالماء، خلط اللبن بالماء يعني للشرب يكثر بحيث يشرب الجميع من أهل البيت، لكن للبيع لا. خلط البر بالشعير للبيع غش، خلط الماء خلط اللبن بالماء للبيع أيضا غش، فلا يجوز. وعلى كل حال هذه أمور بالتجربة ثبتت بركتها، لكن لا يعني أن الخبر والحديث صحيح ولا ثابت. والحديث الذي يليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. هذا المضارب الذي دفع المال ومن باب الاحتياط له أن يشترط على صاحبه أن لا يعرض المال للتلف، فيشترط عليه. كونه يشترط عليه أن لا يبيع سلع محرمة هذا أمر مفروغ منه، لابد إذا غلب على ظنه أو خطر على باله أن هذا الشخص يمكن أن يتساهل ويبيع أشياء محرمة لابد أن يشترط عليه. قل مثل هذا في المستأجر، إذا جاء شخص يستأجر محل ولا يستأجر بيت وخشيت، يعني دلت القرائن على أنه يمكن أن يستعمل البيت هذا في أمور لا تجوز، عليك أن تشترط، لابد أن تشترط لئلا تكون متعاونا مع هذا الشخص على الإثم والعدوان. هذا حكيم بن حزام وهو على اسمه في باب التجارة حكيم، نعم، كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، يعني يدفع مال لمن يضارب به ويكون الربح بينهما مقارضة، يعني مضاربة، أن لا تجعل مالي في كبد الرطبة عرضة لأن تموت، عرضة لأن تموت. قل أشتري بهذا المليون الذي أعطيتني إبل؟ قال تموت. أشتري غنم؟ تموت. بقر؟ تموت. ولا الشواهد كثيرة، يعني إذا جاءت الباخرة فيها نسبة كبيرة ميتة. ف فمن هذا الباب يشترط عليه الجواز، فضلا عن أن تكون هذه السلعة من السلع الغالية. يعني يعطيه مثلا مليون يشتري منها اثنين من الإبل على 500,000، أحد قرصته حية ومات، واحد كثر الأكل ومات وانتهى المليون. لكن لو اشترى بهذا المليون 10,000 نسخة من فتح الباري مثلا، ما تموت، تبقى يعني لو جاءها رطوبة، جاءها شيء، لكن يبقى شيء كثير. لكن هذا البعير الذي اشتري بنصف مليون قرصته حية وما تنتهي الإشكال. من أجل هذا كانوا يتخوفون مما يتعرض للموت، ولا تحمله في بحر، ولا تحمله في بحر. جاءت الباخرة وهي محملة بالبضائع لفلان، غرقت وانتهى خلاص، غرقت الباخرة، لكن في تريلات، في سيارات، انقلبت التريلة أو انقلب القطار، تبقى المواد موجودة، ما هو مثل الغرق، يعني شيء دون شيء، يعني تلف دون تلف. ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، أي مجرى السيل الوادي، وهذا خطر، فلا تجعل فيه لا الأرواح، لا ينام الإنسان في بطن مسيل ولا مجرى وادي، ولا يعمر مسكن في بطن مسيل ولا وادي، ولا يجعل بضاعته في هذا المكان، لأن السيل يأتيه بغتة ثم بعد ذلك يقضي عليه. وبعض الناس ما عندهم خبرة، يريد أن يأمن مسكن، وعمر كثير من الناس في أودية، فلما جاءت السيول غرقوا وطمرت السيول بيوتهم. لكن المسؤولية على من؟ مسؤولية على أهل الخبرة من البلدية وغيرهم، ما تعطي تراخيص في مثل هذه الأماكن، ولا الناس كثير منهم ما يحسب حساب. ومثل خصمان أمام قاض، فقال المدعي إن هذا اعتدى على شيء من أرضي وأخذ من الوادي أيضا، قال طالب برضك والوادي يأخذ حقه، مالك إلا طالب برضك. بالفعل لما جاء الوادي ضف وشال كل ما أمامه، فمثل هذا لا شك أنه خطر، وجعل الأموال في هذا المكان مخاطرة وتعريض للمال للتهلكة. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، فقد ضمنت مالي، يعني عليك أن تضمن. فأنا الآن أشترط عليك أن لا تضع المال في هذه الأشياء التي تتلفها جملة، أما التلف الجزئي يوجد، وفي جميع البضائع وفي جميع الظروف والأحوال يوجد التلف الجزئي، لكن شيء دون شيء، التلف الجزئي أسهل من أن تتلف البضاعة بكاملها. رواه الدارقطني ورجاله ثقات، بل سنده في غاية الصحة. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح، وهذا دليل على أن المضاربة موجودة في عصر الصحابة من غير نكير، وفعلها الخليفة الراشد، فهي جائزة لا إشكال فيها، وهي مجمع عليها ونقل الإجماع عليها. إيه؟ لا لا، هذه من مضاربة، هذا نصب واحتيال. هذا احتيال، أن يأخذ اسم غيره ويقدمه على صندوق التنمية أو على بنك ليساهم به، سواء كان بأجرة أو قيمة أو بدون أجر، كل هذا لا يجوز، وهذا يوقع في كثير من الحرج والإشكالات. فإذا ساهم باسم فلان ثم ارتفعت الأسهم أضعاف، ثم جحده فلان، والله الأسهم باسمي أنا أروح أبيعه. والمحاكم فيها كثير من هذه المشاكل، يعني العقود التي لها ظاهر وباطن مثل هذه توقع في إشكالات وفي خصومات ونزاع، والشرع لا يأتي بمثل هذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.